بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وابتلوا اليتامى، عنوان نسمة، وهو جزء من الآية موضوعنا الآن. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. متى يعطي الوصي اليتيم ماله؟ بعد مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة الابتلاء، يعني الاختبار، والمرحلة الثانية أن يأنس منه رشدا. عايز أقول معلومة ب$80 تريليون. وأنا لما ابتلي اليتيم أو أختبره أو أختبر طالب في الجامعة، في كام احتمال؟ 2. في جوز أختبره وأنس منه رشدا وعقلا وحكمة، أختبره وأنس منه هبلا ودجلا وطفولة. دول احتمالين. القرآن اختار ايه؟ الرشد، ما جابش التانية. وهو انت هتختبره، هتديله تجارة، هتشوفه يبيعها ازاي، هتديله قرشين تشوفه هيشتري ازاي، حد هيضحك عليه، هيطلع عاقل ودماغه فيه، يا اما ياخد ال1000 جنيه منك وروح يشتري مصاصة. تقول له جبت دي بكام يا حبوكشة؟ يقول لك بال1000. 1000 جنيه مصاصة؟ يا خرب بيتك يا اسماعيل، ما تديلوش فلوسه. ربنا ما جابش سيرة الهبل ده. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا سن الزواج، البلوغ، يعني 15 سنة بلغ النكاح، اختبروا قبل ما تسلموا فلوس المرحوم. الفلوس مش لعبة، المال قوام الحياة، لابد قبل أن يتسلم ماله أن يثبت رشده، يعرف يتصرف فيه، تاجر فيه، يحافظ عليه، يستثمره. أنا قلت المعلومة دي بالتريليون وهأكدها تاني عشان دي ليها شنة ورنة عند العلماء، لها شنة ورنة عند المتدبرين للقرآن، لها شنة ورنتين. القرآن ما نيجي بقى الموازنة بين القرآن وبين كلام الفقهاء. كلام الفقهاء في المبتوت طلاقها، اللي هي اتطلقت 3 مرات، ألا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. كمل كده. فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها اللي هو غيره فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. الآية المهملة في القرآن الكريم، لو واحد طلق واحدة وعايز يرجعها، ليش رجع شرط وهو إقامة حدود الله، يعني ما ترجع شريمة لأوسخ عاداتها القديمة. الفقهاء يقولوا إيه بقى؟ لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، وهذا الزوج الغير إما أن يطلق وإما أن يموت. القرآن ما جابش سيرة يموت. صح النوم، صح النوم. القرآن قال فإن طلقها. مثال تاني، مثال تالت. واحد رايح يحج ونوى التمتع، يعني يعمل عمرة الأول ويتحلل ويحرم من جديد للحج. ده أحد أنواع الحج الثلاثة، الإفراد والتمتع والقران. يبقى الحج والعمرة في سعي واحد وفي طواف واحد. ده كلام جميل. ربنا قال لنا إيه في القرآن؟ اللي رايح يحج على المتمتع هادي، إن ما كانش لاقي فإن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. القرآن ما جابش سيرة الموت، واللي رايح يحج بيقول لك ادعي لي اموت هناك. اه يا انا يا بق يا انا يا كلويه يا انا يا مرارة المفقوعه يا انا يا اخي، ده ربنا اختار لك الرجوع وانت عايز تموت هناك. ربنا قال فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. فأقول أنا هحج تمتع وهصوم 3 أيام في الحج هناك وهصوم 7 لما أرجع بالسلامة. خليك إيجابي، مفيش حاجة تهزك أبدا. بلاش الدجل، انت تموت هناك وهتبعث يوم القيامة ملبيا. طب ما تيجي هنا وانت بتعطف على يتيم ومسكين وتبقى مع كده مع النبي عليه الصلاة والسلام كده، انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ليه بتدوري على الموتى يا بيضة اللي هتبعث فيها ملبيا؟ ولا الرسول قال لنا روحوا موتوا هناك، ولا عالم قال لنا روحوا موتوا هناك، وقبل الرسول وقبل العالم ربنا ما قالناش موتوا هناك، واحنا عايزين نموت هناك موت لما تاخدنا على دين التوحيد. دي معلومة بتريليون دولار، دي معلومة بتريليون دولار. وابتلوا اليتامى، اختبروا اليتيم، ادوله قرشين يتاجر فيهم، فإن آنستم منهم رشدا. ما جابش التانية، ربنا ربنا بيزرع فينا الأمل إن احنا هنختبر الولد ده، ونتيجة الاختبارات هنلاقيه راشد. أمال كنا بنعمل إيه معاه وهو عيل صغير؟ بندلعه؟ ما بنعلموش؟ ما بنعودوش؟ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقال لنا قاعدة الوصاية على اليتيم، وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أنا موقفي من بيت المال زي موقف وصي اليتيم، غني أستعفف، فقير آكل بالمعروف، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا وبيتاجر في مال اليتيم ياكل، مش يبني عماير من وراه، مش يعمل ثروة. شوفوا مثال هنيجي عنده وهنقف عنده إن شاء الله تتم للمعلومة، أم مليون دولار. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واجروهن في المضاجع واضربوهن. شوف ربنا يقول ايه، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. طيب ما هي الزوجه الناشز احتمال توعظها وتهجرها في المضاجع وتضربها بقلم رصاص، ما تضربهاش بقلم حاد ضربه على قلبك، ولا تضربها ضربه حرام في سوق الجزم يوم الجمعه، حرام يسوق المساجد اللي بيسرقوا الجزم الجديدة. ما في نتيجة من الاتنين، يتطوعك يتكمل في النشوز بتاعها. ربنا اختار ايه؟ فإن أطعنكم معناها ايه تريليون دولار تاني؟ انا هغرقكوا دولارات دلوقتي. ربنا اختار ايه؟ الطاعة. طب وده دلالته، دلالته انك وانت بتوعظها تبقى انت مستني اللي ربنا اختاره لك، يبقى انت مستني انها تطاوع. وانت بتهجرها في المضاجع اتمحك فيها كده يمكن تقول لك حقك عليا، وانت بتضربها بالقلم الرصاص اعمل انك بتضربها واضرب نفسك. ممكن تقول لك يا لهوي لا يا اخويا وصلت للضرب، حقك عليا. يبقى اضربها وانت منتظر طاعتها، فيبقى انت بتضرب ضرب الراغب في الطاعة مش ضرب اللي عامل حسابه على خرابها. وانت بتوعظ عامل حسابك على الطاعة، وانت هاجر في المضاجع عامل حسابك على الطاعة، وانت بتضيب بالقلم الرصاص تاني كل مرة اقولها عامل حساب الطاعة. طب خد مثال كمان عشان يبقى في تريليون دولار تاني. لما تزنق معاك وقرايبك جم والمساكين جم، ربنا في سورة الإسراء قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، يعني وإما تعرضن عن عطائهم في حالة انتظار رحمة ربنا تجيلك، ما اختارش التانية اللي هي الحرمان. ما الرحمة ممكن تيجي وممكن ما تجيش، ربنا اختار انها تيجي. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، يعني ان شاء الله الخير يجي وديكوا، ان شاء الله تفرج ويفرجها ربنا عليا وانا افرجها عليكوا. ده منهج ربنا وده منهج القرآن الكريم في النظر إلى المستقبل. سافرنا، ابتلينا اليتامى، اختبرنا اليتامى، عالجنا أمور الزوجية إلى آخره. أجبر خاطرنا في مريضنا فاشفه، وفي ميتنا فارحمه، وفي المضيق عليه منا وسع عليه.